بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب فتية الحق بفهم دينهم وشد عزائمهم بالسعي الدائب والحماس الدائم والإخلاص العميق له، والصلاة والسلام على النبي الحبيب الذي أقام الإسلام على سواعد جمع من الصحابة المهتدين وسلة من الشباب الملتزمين بالحق، فكانوا بحق صورة واضحة للإسلام لا غبش فيها ولا غشاوة. وبعد، فحرصا منا على توجيه أوقات الشباب للخير ودفعا لطاقاتهم وتنمية لمواهبهم، يسر المركز الصيفي بالأحساء أن يقدم لشباب الإسلام شريطه الثاني للأناشيد الإسلامية، راجين من الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان الأعمال لنا يوم نلقاه. وخير ما نبدأ به شريطنا تلاوة كريمة من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أما الآن مع باكورة أناشيدنا في هذا الشريط ومطلعها أنشودتي أحلى ندى تدعو لمنهاج الهدى، أنشودتي عبر المدى نار ونور أوقدا. أنشودتي أحلى ندى تدعو لمنهاج الهدى، أنشودتي عبر المدى نار ونور أوقدا، أنشودتي أحلى ندى تدعو لمنهاج الهدى، أنشودتي عبر المدى نار ونور أوقدا. ليست كلاما مطربا لكنها درب الفدا، لكنها درب الفدا. أنشودتي يا صاحبي تبغي الضلالة والهدى، تبغي رجالا أمة تبني تعيد المسجد. أنشودتي يا صاحبي تبغي الضلالة والهدى، تبغي رجالا أمة تبني تعيد المسجد. دعوة شبابا صابرا يدعى لابن السودان، يدعى لابن السودان. أنشودتي بين الورى نور جديد قد سرى، أضحى بديلا عن أغاني ذات نور وفترة. أنشودتي بين الورى نور جديد قد سرى، أضحى بديلا عن أغاني ذات نور وفترة. ليست ثقيلا بدعة، ليس طريقا منكرا، ليس طريقا منكرا. انشودتي عطرية راصيلة لم تقبر، هيا بنا يا اخوتي انشد لي بعض الورى. انشودتي عطرية راصيلة لم تقبر، هيا بنا يا اخوتي انشد لي بعض الورى. هيا بجال صادق وعزيمة لن تقهر وعزيمة لن تقهر وعزيمة لن تقهر وعزيمة لن تقهر. نداء إلى أمتي لكي تعود إلى القرآن. يا أمتي عودي إلى درب الهدى عودي إلى القرآن. يا أمتي عودي إلى درب الهدى عودي إلى القرآن. يا أمتي عودي فقد طال المدى عودي إلى القرآن. يا أمتي عودي فقد طال المدى عودي إلى القرآن. عودي إلى القرآن.

فينا من يجارى. أين من قالوا بعز ليس فينا من يجارى. يا قومي يا قومي وإذا معتصم بالله يا ذا الانتظار. وإذا معتصم بالله يا ذا الانتظار. وإذا معتصم بالله يا ذا الانتظار. وإذا معتصم بالله يا ذا الانتظار. يا لقومي هيا الصيحة ليلا ونهارا. لكن الآمل تخبو إن للمشي مدارا. لكن الآمل تخبو إن للمشي مدارا. يا قومي يا قومي مثلهم بعد حيارى. دعوة إلى المؤمنين. دعوة إلى قوات تدعو المؤمنين. لا تناموا كي تعيشوا آمنين. دعوة إلى قوات تدعو المؤمنين. لا تناموا كي تعيشوا آمنين. عزمكم يا إخوتي لا ليهون. فاستعيدوا مجدكم دنيا ودين. عزمكم يا إخوتي لا ليهون. فاستعيدوا مجدكم دنيا ودين. حطموا رأس العدا يا مسلمون. فيعود الحق رغم الحاقدين. فيعود الحق رغم الحاقدين. فيعود الحق رغم الحاقدين. دوت الأصوات تدعو المؤمنين. لا تناموا كي تعيشوا آمنين. دوت الأصوات تدعو المؤمنين. لا تناموا كي تعيشوا آمنين. عزمكم يا إخوتي لا ليهون. فاستعيدوا مجدكم دنيا ودين. عزمكم يا إخوتي لا ليهون. فاستعيدوا يوم لكم دنيا ودين. سيعود الحق رام الفاطلين. دوت الأصوات تدعو المؤمنين على تناموا كي تعيشوا آمنين. دوت الأصوات تدعو المؤمنين على تناموا كي تعيشوا آمنين. وحدوا صفا بلاه الأولون كي تعيشوا سادة الدنيا قرون. وحدوا صفا بلاه الأولون الدنيا قرون. وسعينوا بالولاء عند بكين وتقادى الدعاة الفاتحين. وتقادى الدعاة الفاتحين. وتقادى الدعاة الفاتحين. ذوات الأصوات تدعو المؤمنين لا تناموا كي تعيشوا آمنين. ذوات الأصوات تدعو المؤمنين. وحدوا صفا بلاه الأولون كي تعيشوا سادة الدنيا قرون. وحدوا صفا بلاه الأولون كي تعيشوا سادة الدنيا قرون. وتعينوا بولاء حرد بكين وتقادى الدعاة الفاتحين. وتقادى الدعاة الفاتحين. وتقادى الدعاة الفاتحين. ذوات الأصوات تدعو المؤمنين لا تناموا كي تعيشوا آمنين. ذوات الأصوات تدعو المؤمنين لا تناموا كي تعيشوا آمنين. يا بناة المسجد أسلى المهتدين أنتم الآمال رام المعتدين. يا بناة المسجد أسلى المهتدين أنتم الآمال رام المعتدين. رددوا الله أكبر وتهون درنا الإيمان در المخلصين. درنا الإيمان در المخلصين. درنا الإيمان در المخلصين. دوت الأصوات تدعو المؤمنين لا تناموا كي تعيشوا آمنين. دوت الأصوات تدعو المؤمنين لا تناموا كي تعيشوا آمنين. يا بناة المسجد أسلى المهتدين أنتم الآمال رام المعتدين. يا بناة المسجد أسلى المهتدين أنتم الآمال رام المعتدين. رددوا الله أكبر وتهون درنا الإيمان در المخلصين. درنا الإيمان در المخلصين. درنا الإيمان در المخلصين. دوت الأصوات تدعو المؤمنين لا تناموا كي تعيشوا آمنين. دوت الأصوات تدعو المؤمنين لا تناموا كي تعيشوا آمنين. أنتم أهل المعالي تبقون فلتعيشوا بعلاكم معتلين. فلتعيشوا بعلاكم معتلين. فلتعيشوا بعلاكم معتلين. المستقبل المشرق. تمهل أخا الدين فالنصر يترى وقطع الروم ونادى كسرى. تمهل أخا الدين فالنصر يترى وقطع الروم ونادى كسرى. وشاع ضياء الهدى في بطاة ينير الدنا إن فيه لسحرى. ينير الدنا إن فيه لسحرى. تمهل أخا الدين فالنصر وجلجل في الأرض صوت بلال أراه يسوق إلى النفس بشرى. وجلجل في الأرض صوت بلال أراه يسوق إلى النفس بشرى. تعالى هتاف الكفاح يدوي هنا طيحة وهناكم أخرى. هنا طيحة وهناكم أخرى. فما لقى الدين فالنصر يسرى. حثيثا أرى فيه سعدا وعمر وسار إلى المجد جيش النضال حثيثا أرى فيه سعدا وعمر ولب رجال نداء المعالي فخاض الورى والجراحات كبرى فخاض الورى والجراحات كبرى فهل قد وحازوا البطولة وهي وسام ونالوا الشهادة صدقا وبر وحازوا البطولة وهي وسام ونالوا الشهادة صدقا وبر وحازوا البطولة وهي وسام ونالوا الشهادة صدقا وبر ونالوا الشهادة صدقا وبر وأشرق في الدار فجر صلاح بنور تألق في الكون بدر وأشرق في الدار فجر صلاح بنور تألق في الكون بدر فحطم ركن الصليب بحزم وأعلى صروح كرامة دارا وفي يوم حطنا شاهت أناس فأمسوا أذلة في القيد أسرى وفي يوم حطنا شاهت أناس فأمسوا أذلة في القيد أسرى هووا في الحضيض بكل طوار ومر ربنا لم يطيقوا صبرا هو الحق يعلو على كل واد ويبني الضلالة سرا وجارا هو الحق يعلو على كل واد ويبني الضلالة سرا وجارا على الدرب سارت جهابل رتب تبيد العداء إن فيه لنصرا تبيد العداء إن فيه تحث الخطى لا تبالي بخطب وتسعى إلى الله في كل مسرى تحث الخطى لا تبالي بخطب وتسعى إلى الله في كل مسرى فمرحى برتب الهدى في ديار وفخرا برواده الصيد فخرا تمهل أخ الدين فالنصر يترى تمهل أخ الدين فالنصر يترى ينير الدناء إن فيه لسحرا إلى القدس إلى القدس نمضي يا إخوتي فهيا صيحوا إلى دعوتي إلى القدس نمضي يا إخوتي فهيا صيحوا إلى دعوتي ولبوا نداء الفداء وانهضوا فإنا سئمنا ترى الذلة فإنا سئمنا ترى الذلة إلى القدس نمضي يا إخوتي فهيا صيحوا إلى دعوتي إلى القدس نمضي يا إخوتي فهيا صيحوا إلى دعوتي ولبوا نداء الفداء وانهضوا فإنا سئمنا ترى الذلة فإن دائمك والذلة وسووا الصفوف جنود الوغى ودوما نافيق من الغفلة وسووا الصفوف جنود الوغى ودوما نافيق من الغفلة فيا فتية الدين هذا الحمى وفيه العدا تمتطي أمتي فيا فتية الدين هذا الحمى وفيه العدا تمتطي أمتي وفيه العدا تمتطي أمتي إلى الوطن أمضي يا إخوتي فهيا صيحوا إلى

إلى القدس نمضي يا إخوتي، فهيا صيحوا إلى دعوتي ونفضل إلى الفداء ونرضو، فإن فإنك والذلة ونفضل إلى الفداء ونرضو، فإن فإنك والذلة هي الصحوة الحق أنعم بها وأوقد لظى الحرب بالشعلة، هي الصحوة الحق أنعم بها وأوقد لظى الحرب بالشعلة، فلسنا خلود الدنا نبتغي ولسنا نهاب من الموتة، فلسنا خلود الدنا نبتغي ولسنا نهاب من الموتة، ولسنا نهاب من الموتة. إلى القدس نمضي يا إخوتي، فهيا صيح إلى دعوتي، إلى القدس نمضي يا إخوتي، فهيا صيح إلى دعوتي ولفوا لنا الفداء ونرضو، فإن فإنك والذلة ولفوا لنا الفداء ونرضو، فإن فإنك والذلة، فإن فإنك والذلة. هي الصحوة الحق أنعم بها وأوقد لظى الحرب بالشعلة، هي الصحوة الحق أنعم بها وأوقد لظى الحرب بالشعلة، فلسنا خلود الدنا نبتغي ولسنا نهاب من الموتة، فلسنا خلود الدنا نبتغي ولسنا نهاب من الموتة، ولسنا نهاب من الموتة. إلى القدس نمضي يا إخوتي، فهيا صيحوا إلى دعوتي، إلى القدس نمضي يا إخوتي، فهيا صيحوا إلى دعوتي ولفوا لنا الفداء ونرضو، فإن فإنك والذلة ولفوا لنا الفداء ونرضو، فإن فإنك والذلة، فإن فإنك والذلة. فإما حياة بعيش أبي وإما رحيل إلى الجنة، فإما حياة بعيش أبي وإما رحيل إلى الجنة، وإما رحيل إلى الجنة. فإما حياة بعيش أبي وإما رحيل إلى الجنة، فإما حياة بعيش أبي وإما رحيل إلى الجنة، وإما رحيل إلى الجنة، وإما رحيل إلى الجنة. أخي ننتقل الآن في هذه الاستراحة إلى فقرة بعنوان أنت تسأل والشعر يجيب. من أنت؟ أنا مسلم، أنا مسلم، هذا نشيدي الملهم، من أعماق الأعماق أبات لحنه يترنم. وما هي غايتك في هذه الحياة؟ أنا مسلم، أبغي الحياة وسيلة للغاية العظمى وللمياد، لرضا الإله وأن نعيش عزة ونعد للأخرى عظيم الزاد. إذا أنت مسلم حقا، هل لا حدثتني قليلا عن ماضي أمتك؟ ماضي أمتي ماضي المشرك، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وصفرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا، فما نغضي عن الظلم الجفونا. وأما عن شباب الأمس فقد كانوا رجالا مخلصين، رهبان بالليل فرسان بالنهار، شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، يدكون المعاقل والحصونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، من الإشفاق إلا ساجدين. ولكن ما الذي حدث حتى صار المسلمون إلى ما هم فيه من ذل وهوان؟ وما فتي الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاشوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. أراك حزينا مكتئبا غير مشرف الصدر، فما الذي يحزنك ويؤلمك؟ يا قوم آلمني وأحزنني وأدمى مقلتي ورمى فؤادي بالأسى والحزن واقع أمتي. أراك دائما تفكر وبالك لا يهدى، فما الذي يدخل بالك ويسيطر على تفكيرك؟ ماذا نقول لربي حين أسألنا عن الشريعة لم نحمي معاليها، ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا أذهبتم سنتي والله مبقيها؟ ماذا نقول لربي حين أسألنا عن الشريعة لم نحمي معاليها، ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا أذهبتم سنتي والله مبقيها؟ إن الناس يرمونكم بالرجعية والتخلف عن ركب الحياة، فماذا تقول لهم؟ إنهم يريدون منا أن نهجر ديننا وقرآننا وأن نسير في ركاب الحياة المادية التي يعيشها الكفار، ويدعون أنهم هم المتقدمون وأصحاب الحضارة، ولكن التاريخ يشهد بغير ذلك. أنا لست رجعيا ولكن قائد المتقدمين، وزعيم كل حضارة جاءت على مر السنين، شيدت من المدنية العظمى قلاع وحصون، أيام كان الغرب يخبط في دياجير القرون، حررته بالفتح من أيدي الطغاة الظالمين، ورعيته بالعلم حتى فاق كل العالمين، لكنه لم يرى حق أبوتي شأن القؤون، ولعل في الحمراء والقدس دليل المسلمين. نصيحة توجهها إلى إخوانك المسلمين تبعث فيهم الحماس لهذا الدين وتوقظ همتهم لإعلاء كلمة الله. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا، وذودوا عن تراث المسلمين، فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الدعاة الفاتحين. شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود. شباب الجير للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود. وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد، وأنتم فجره الزاهي الجديد. أنا تيون عصموني بضوضي، أنا عيون ترد وجرامي، أنا عيون لمسوني وعيون، أنا مسلم لن أبالي بحدي، سأبقي الضلالة بعضا ببعضي. أنا مقدم لن أبو أبيل سأذهب كيدا إذا كل دحضي، سأذهب كيدا إذا كل دحضي. أنا عالم تغدوني وعظي، أنا أذك الردى حيث ما دق نبضي، أنا سائر كالحرير قوم، أذك الردى حيث ما دق نبضي. أنا لنا آمن باع الكلاب على كل هار وذل ساقضي، على كل هار وذل ساقضي. ليقدح داعش تقى كل فرد، لكي يستعيد ربا القدس حقا، ليقدح داعش تقى كل فرد. وسوف أردد الله أكبر نداء الهدى في بطاع وأرض، نداء الهدى في بطاع وأرض. ليقدح داعش تقى كل فرد، لكي يستعيد ربا القدس حقا ليصبح داعش تلقى كل بر وسوف اردد الله اكبر اذا الوداد بطاع وارض اذا الوداد بطاع وارض على كل آل وفي كل قبر وسوف يجلجل في الأرض صوت على كل آل وفي كل قبر إلى الله يسير بكل صمود بأسرى من كل ريح وهم بأسرى من كل ريح وهم على كل آل وفي كل قبر وسوف يجلجل في الأرض صوت على كل آل وفي كل قبر إلى الله يسير بكل صمود يسرى من كل ريح ورم يسرى من كل ريح ورم فأتى إلى الله في كل رسل أنا مؤمن لن أبالي بخصمك فأتى إلى الله في كل رسل سواني منار الهدى فوق شعبي وأصنع مجدا إلى الحق يصبي وأصنع مجدا إلى الحق يصبي فأتى إلى الله في كل رسل أنا مؤمن لن أبالي بخصمي فأتى إلى الله في كل رسل سراني منار الهدى فوق شعبي وأصنع مجدا إلى الحق يصبي وأصنع مجدا إلى الحق يصبي أجاهد إن كان لله يوم فيلخط وأخشى ولا الذل أهوى ولكن إلى جنة الله أمضي ولكن إلى جنة الله أمضي أجاهد إن كان لله يوم فيلخط وأخشى ولا الذل أهوى ولكن إلى جنة الله أمضي ولكن إلى جنة الله أمضي ثبات المؤمن أنا لا لن أرضى بالذل لن أهزم ما دمت يا قومي بالله مستعطم مهما اللي دفعلوه غدا تلحق الهدى ألا يا قومنا هيا للمنزل الأكرم هيا بلا خوف ولا نحمل هم ولا نحمل هم ألا الله بالسلم الهدى ما كنت يا قومي لله مستعظم يا قومنا هيا للمنزل الأكرم هيا بلا خوف ولا نحمل هم أو مزقوا جسدي فالفيد لن يهزم ألا أرى بالذل الهزم ما كنت لقومي بالله مستعظم إن قطعوا رجلي فسينفق المعصم أو مزقوا جسدي فالفيد لن يهزم لن تغني آمال من دون بذل الدم ألا الأرواح من الهدم ما دمت يا قومي بالله مستعظم يكفي تباتينا لن ينفع الماتم لن تغني آمال من دون بذل الدم خاشعا هيا من قبل أن تندم ألا الأرواح بالذل الهزم ما دمت يا قومي بالله مستعظم يا أيها الباغي عد للهدى تسلم عد خاشعا هيا من قبل أن تندم نداء إلى شباب المسلمين ليل لا ساق الطال والعليا تنادي يا شباب ليل لا ساق الطال والعليا تنادي يا شباب آن الأوان بأن يرى الإسلام مرهوب الجنب آن الأوان بأن يرى الإسلام مرهوب الجنب إسلام يا الطال والعليا تنادي يا شباب ليل لا ساق الطال والعليا تنادي يا شباب آن الأوان بأن يرى الإسلام مرهوب الجنب آن الأوان بأن يرى الإسلام مرهوب الجنب يا خير من حمل الكتاب إسلامنا يحيا بكم يا خير من حمل الكتاب فلتطلقوها طيحة ولتعلنوا بطل الخطاب فلتطلقوها طيحة ولتعلنوا بطل الخطاب إسلامنا يحيا بكم يا خير من حمل الكتاب إسلامنا Oh, القوم أحبابنا في الله سيروا وانشروا الدين القوم لبوا نداء صارخا أعياه جرحا بالصميم لبوا نداء صارخا أعياه جرحا بالصميم ارجعنا حياتكم لا أحبابنا في الله سيروا وانشروا الدين القيم لبوا نداء صارخا أعياه جرحا بالصميم لبوا نداء صارخا أعياه جرحا بالصميم يا أمتي عودي إلى درب الإله المستقيم قد وجعت أمجادنا في هدي قرآن عظيم قد وجعت أمجادنا في هدي قرآن عظيم يا أمتي عودي إلى درب الإله المستقيم قد وجعت أمجادنا في هدي قرآن عظيم قد وجعت أمجادنا في هدي قرآن عظيم ألا نحيد ولا نميت رباه هذا موثق ألا نحيد ولا نميت سنقيم أمجاد الأولى لن نرتضي عيش الذليل سنقيم أمجاد الأولى لن نرتضي عيش الذليل ألا نحيد ولا نميت رباه هذا موثق ألا نحيد ولا نميت سنقيم أمجاد الأولى لن نرتضي عيش الذليل سنقيم أمجاد الأولى لن نرتضي عيش الذليل قد أتينا فلتعد وكل الخليل يا قدس إنا قد أتينا فلتعد وكل الخليل الصبر أفرغ فلتعد ما عاد حكم للدخيل الصبر أفرغ فلتعد ما عاد حكم للدخيل قد أتينا فلتعد وكل الخليل يا قدس إنا قد أتينا فلتعد وكل الخليل الصبر أفرغ فلتعد ما عاد حكم للدخيل الصبر أفرغ فلتعد ما عاد حكم للدخيل يا أمتي هيا إلى نصري وعزره الإله لندك أحكام البغاة المستبي الدين الطغى لندك أحكام البغاة المستبي الدين الطغى يا أمتي هيا إلى نصري وعزره الإله لندك أحكام البغاة المستبي الدين الطغى لندك أحكام البغاة المستبي الدين الطغى إلا يا من أمنت إلا يا من أمنت إلا يا من أمنت إلا يا من أمنت تحيا به هذه الحياة، النصر عيد مبلج تحيا به هذه الحياة. فانصر إله الكون دينك واسجدي يا ذي الجبا، فانصر إله الكون دينك واسجدي يا ذي الجبا. مبلج تحيا به هذه الحياة، النصر عيد مبلج تحيا به هذه الحياة. فانصر إله الكون دينك واسجدي يا ذي الجبا، فانصر إله الكون دينك واسجدي يا ذي الجبا. إسلامنا يحيا بكم يا وحدة الدين مولانا. نحن شعب لا يضام قدوة بين الأنام، نحن شعب لا يضام قدوة بين الأنام. لنا لا نمضي بعزم دائما صوب الأمام، لنا لا نمضي بعزم دائما صوب الأمام، دائما صوب الأمام، دائما صوب الأمام. نحن شعب لا يضام قدوة بين الأنام، نحن شعب لا يضام قدوة بين الأنام. نحن نسعى ونجاد نزدري من كان قاد، نحن نسعى ونجاد نزدري من كان قاد. نتأسى برسول هو للشاه نراك، نتأسى برسول هو للشاه نراك، هو للشاه نراك، هو للشاه نراك. نحن شعب لا يرام قدوة بيننا، نحن شعب لا يرام قدوة بيننا. نحن نسعى ونجاهد نزدري من كان قاد، نحن نسعى ونجاهد نزدري من كان قاد. متى سبيرة هو للشاه نراك، متى سبيرة هو للشاه نراك، هو للشاه نراك، هو للشاه نراك. نحن شعب لا يرام قدوة بيننا، نحن شعب لا يرام قدوة بيننا. جيشنا حامد ديار يوطن الليل النار، جيشنا حامد ديار يوطن الليل النار. هو رمز للمال ما بنى الا انتصار، هو رمز للمال ما بنى الا انتصار، ما بنى الا انتصار، ما بنى الا انتصار. نحن شعب لا يرام قدوة بين الأنام، نحن شعب لا يرام قدوة بين الأنام. جيشنا حامد ديار يوطن الليل النهار، جيشنا حامد ديار يوطن الليل النهار. هو رمز للنار ما بنى الا انتصار، هو رمز للنار ما بنى الا انتصار، ما بنى الا انتصار، ما بنى الا انتصار. نحن شعب لا يرام قدوة بيننا، نحن شعب لا يرام قدوة بيننا. نادنا خلق ودين وهنا للعالمين، نادنا خلق ودين وهنا للعالمين. أرضنا سحر وبل قبلة للمسلمين، أرضنا سحر وبل قبلة للمسلمين، قبلة للمسلمين، قبلة للمسلمين. نحن شعب لا يرام قدوة بيننا، نادنا خلق ودين وهدى للعالمين، نادنا خلق ودين وهدى للعالمين. أبنا سحر وبن قبلة للمسلمين، أبنا سحر وبن قبلة للمسلمين، قبلة للمسلمين، قبلة للمسلمين. نحن شعب لا يرام قدوة بيننا، قد مضينا بالبلاد نحو خير ورشد، قد مضينا بالبلاد نحو خير ورشد. وبلاد وديها ورفعه للعباد وبالله يوجهك ورفعه للعباد ورفعه للعباد ورفعه للعباد قد مضينا بالبلاد نحو خير ورشد قد مضينا بالبلاد نحو خير ورشد وبالله وديار ورفاه للعباد وبالله وديار ورفاه للعباد ورفاه للعباد ورفاه للعباد وحدة الدين المنانة تتعزى بديمان تصوات كل قطر قد رفعنا أمتان تصوات كل قطر قد رفعنا أمتان قد رفعنا أمتان قد رفعنا أمتان وحدة الدين المنانة تتعزى بديمان تصوات كل قطر قد رفعنا أمتان تصوات كل قطر قد رفعنا أمتان قد رفعنا أمتان قد رفعنا أمتان نحن شعب لا يضام قدوة بين الآنام نحن شعب لا يضام قدوة بين الآنام لنا لا نمضي بحزم دائما صوب الأمام لنا لا نمضي بحزم دائما صوب الأمام دائما صوب الأمام دائما صوب الأمام دائما صوب الأمام ماذا أقول ماذا أقول لأمة الإسلام وبص منهم ومن آلامي ماذا أقول لأمة الإسلام وبص من حزن ومن آلام بيعتم مجدا تلقى عليا وسفرتم في صحوة الأيام وسفرتم في صحوة الأيام على الإسلام ضل أمته وغدا بنو الور كالأيتام لفي على الإسلام ضل أمته وغدا بنو الور كالأيتام وتغرقوا شيعا فكل جماعة تبعت شعار البغي والأوهام تبعت شعار البغي والأوهام وجبنوه الغر كالأيتام لف على الإسلام ضل حمته وجبنوه الغر كالأيتام وتفرقوا شيعا فكل جماعة تبعت شعار البغي والأوهام تبعت شعار البغي والأوهام وتكتبوا في صحوة الأيام وتكتبوا في صحوة الأيام كان الهدى أتى لمن تودى حيرا ومثابة الإعجاب والإكرام كان الهدى أتى لمن تردى حيرا ومثابة الإعجاب والإكرام لم ترد الدنيا رعيلا مثلهم نذر العدالة فان كل إمام ومثابة الإعجاب والإكرام كان الهدى أتى لمن تردى حيرا ومثابة الإعجاب والإكرام لم ترد الدنيا رعيلا مثلهم نذر العدالة فان كل دمام يمسي الأمير بخشية من ربه ويعس بين معادع النوام يمسي الأمير بخشية من ربه ويعس بين معادع النوام فلعل مكروبا ينفس كربه ما بين فقر مدق وسقام ما بين فقر مدق وسقام يمسي الأمير بخشية من ربه ويعس بين معادع النوام يمسي الأمير بخشية من ربه ويعس بين معادع النوام فلعل مكروبا ينفس كربه ما بين فقر مدع وسقام ما بين فقر مدع وسقام وهم الأعزة من ذوي الأرحام والآن وربه يقتل إخوة وهم الأعزة من ذوي الأرحام وكأن قومي قد تبل بعثهم فتراهم جثة من الأقلام وهم الأعزة من ذوي الأرحام والآن وربه يقتل إخوة وهم الأعزة من ذوي الأرحام وكأن قومي قد تبل بعثهم فتراهم جثة من الأصنام فتراهم جثة من الأصنام فلا أقول لهم الإسلام وأرسل من خلق ومن هلال ما لا أقول لهم وكان قومي قد تبل بحسهم فدره موجودة من الأطنان إخوة الملتقى جددوا الموثقى حيث يحل اللقاء في رحاب الثقى إخوة الملتقى جددوا الموثقى حيث يحل اللقاء. حيث يحلو اللقاء. وحدوا صفكم وارفعوا همكم، وحدوا صفكم وارفعوا همكم، فاشتروا أرضكم من عدو لكم، من عدو لكم فيها بالتقى إخوة المنتقى، فيها بالتقى إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء ارفعوا إخوتي راية الملة، ارفعوا إخوتي راية الملة، في الدروب التي ترتضي أمتي، ترتضي أمتي في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء لا تهابوا العدا سارعوا للفدا، لا تهابوا العدا سارعوا للفدا، في سبيل الهدى أنقذوا المسجد، أنقذوا المسجد في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء اصفعوا من بغى واسحقوا من طغى، اصفعوا من بغى واسحقوا من طغى، حققوا في الوغى ذلك المبتغى، ذلك المبتغى في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء عزنا ينتمي لذرى الأنجم، عزنا ينتمي لذرى الأنجم، خلصوا بالدم عزة المسلم، عزة المسلم في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء عند دور الزمن غردوا باللحن، عند دور الزمن غردوا باللحن، واهزأوا بالكفن في دروب المحن، في دروب المحن في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء ربنا المرتجى في ظلام الدجى، ربنا المرتجى في ظلام الدجى، طبقوا المنهج تبصروا المخرج، تبصروا المخرج في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء سوف يبقى العمل شامخا بالامل، سوف يبقى العمل شامخا بالامل، ما تراه الجلل راسخا كالجبل، راسخا كالجبل في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء فاستحث السرى وأبيد الكرى، فاستحث السرى وأبيد الكرى، وصعدوا بالورى في أعالي الذرى، في أعالي الذرى في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء ربنا إننا سوف نثني الخنا، ربنا إننا سوف نثني الخنا، سوف نعلي البنا في دروب المنى، في دروب المنى في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء فأعنا على جيلنا المبتلى، فأعنا على جيلنا المبتلى، واهدنا الأمثل في سبيل العلا، في سبيل العلا في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء فإنا على جيلنا المبتلى، فإنا على جيلنا المبتلى، واهدنا الأمثل في سبيل العلا، في سبيل العلا في هذه اللقاء إخوة المنتقى، في هذه اللقاء إخوة المنتقى. حيث يحل اللقاء في رحاب التقى إخوة المنتقى، في رحاب التقى جدد المنطقة حيث يحل اللقاء.